هي ركن أساسي من أركان الدين وجزء لا بد منه في هذا الدين العظيم. ثم وضح النبي صلى الله عليه وسلم أن النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، فالنصيحة لله سبحانه وتعالى تكون بإفراد الله عز وجل بالعبادة، وأن يخلص العبد عمله لله سبحانه وتعالى ويرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. والنصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام تكون باتباع سنته وطاعة أمره وتصديقه فيما أخبر وغير ذلك من حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته. والنصيحة لكتاب الله سبحانه وتعالى تكون بالعناية بكتاب الله عز وجل تلاوة وحفظا وفهما ودراسة وتعلما وتعليما وعملا بما فيه. وكذلك النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، فأئمة المسلمين تشمل الأمراء والحكام، الأمراء والحكام من جهة، وتشمل كذلك العلماء. فالنصح يكون لأئمة المسلمين أي لحكامهم وأمرائهم بحثهم على العدل وكفهم عن الظلم، وكذلك بالتعاون معهم في الخير وفي طاعة الله سبحانه وتعالى. والنصيحة للعلماء بتوقيرهم واتباعهم في الخير والتعاون معهم في نشر الدين وتعليمه، ولعموم المسلمين كذلك بتوجيههم وإرشادهم إلى الخير وكفهم عن المنكر والسوء وحثهم على فضائل الأعمال وفضائل الأخلاق. فهو حديث جامع لهذه المعاني العظيمة كلها، فلذلك جعل النبي عليه الصلاة والسلام الدين جعله النصيحة. أيها المسلمون، جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى في قصص الأنبياء السابقين عليهم السلام أنهم جاءوا كذلك لنصيحة أقوامهم. ففي قصة نبي الله نوح عليه السلام كما ذكر الله تعالى عنه: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. ونبي الله هود عليه السلام قال: وأنا لكم ناصح أمين. ونبي الله صالح عليه السلام قال: ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين، ولكن لا تحبون الناصحين. وهنا إشارة من الله سبحانه وتعالى إلى أن الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى لا يحبون الناصحين الذين يرشدونهم إلى الخير ويوجهونهم إليه ويكفونهم عن الظلم والمنكر، وإنما يحبون من ينافقهم ويداهنهم ويزين لهم ما هم عليه من الباطل ويقرهم عليه فيقربونه منهم، ولا يتبعون الناصحين الذين يوجهونهم إلى الخير ويرشدونهم إلى ما هم عليه من خطأ ليجتنبوه وليصلحوا من أعمالهم. فلهذا نبي الله صالح عليه السلام لما نصح قومه لم يستجيبوا له، فتبرأ إلى الله تعالى وقال: ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن النصيحة من حق المسلم على المسلم، من حق المسلم على المسلم، وجاء هذا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. ف فجعل النبي عليه الصلاة والسلام أحد حقوق المسلم على المسلم: إذا استنصحك فانصح له. فمن حق المسلم على أخيه المسلم أنه إذا طلب منك النصيحة في أمر من الأمور أن تشير عليه بما كنت ستعمل به لو كنت في مثل ظروفه وموقفه، فتحب له الخير وتنصح له بصدق وأمانة وإخلاص بما تعلم، أو ترشده إلى من ينفعه ويفيده في حاجته التي قصدك فيها واستنصحك فيها. وكذلك جاء أيضا في صحيح الإمام البخاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع بعض أصحابه على النصح لكل مسلم. جاء عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعني رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، رواه البخاري. وهذا الصحابي الكريم جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه، ننظر كيف عمل بهذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم التي بايع عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء فيما روي عن جرير رضي الله عنه، رواه الطبراني وغيره، عن جرير رضي الله عنه أنه اشترى من رجل فرسا، فقال: بكم تبيع الفرس؟ فقال: ب300. قال: ب300 درهم. فنظر جرير إلى الفرس وقال: فرسك خير من 300. هو المشتري، والبائع قال له ب300، فهو يقول للبائع: فرسك يسوى أكثر من 300. فقال: خذه ب400. فنظر إلى الفرس وقال: فرسك خير من 400. فقال: ب500، ب600. ظل البائع يزيد في الثمن حتى وصل إلى 800 درهم، فقال له نعم وأخرج 800 درهم وأعطاها للبائع. فعاتبه أصحابه في ذلك، قالوا: الرجل رضي 300 وقال خذ الفرس 300، فلماذا تزيد على نفسك في الثمن وهو راض؟ فقال: إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. فلحرصه على النصح لكل مسلم حتى ينصح البائع الذي يبيع له أن يزيد في السعر، وهذه مرتبة عالية من الورع والإخلاص كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مرآة المؤمن. المؤمن مرآة المؤمن، يعني المؤمن بالنسبة للمؤمن مثل المرآة التي ينظر فيها الإنسان فيرى نفسه، ويرى إذا كان شيء من شعره يحتاج إلى إصلاح، أو في ثوبه يحتاج إلى تهذيب أو إصلاح. فكذلك المؤمن للمؤمن مثل المرآة، يرى فيها يعني عيوبه وينصحه أخوه المسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وكان يبايع أصحابه على النصح لكل مسلم، وجعل من حق المسلم على المسلم: إذا استنصحك فانصح له. فلهذا كان السلف يتناصحون فيما بينهم، ويقبل أحدهم نصيحة أخيه حتى لو كان أصغر منه سنا أو أقل منه علما، وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فقال: هو الرجل ينصح أخاه فيقول: مثلك ينصحني، يعني ونحو ذلك، فجعل رد النصيحة والتكبر عن قبولها لكون الناصح أقل من المنصوح علما أو سنا، فجعل ذلك مما يدخل في معنى هذه الآية: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. وكذلك جاء عن ابن مسعود يقول: عليك نفسك، يعني أحيانا ينصح الإنسان فيقول للناصح: انصح نفسك أولا، أو مثلك ينصحني، لست أنت الذي تنصحني، فجعل ذلك مما يدخل في هذه الآية. كذلك بيّن أهل العلم أن النصيحة لها آداب لا بد من مراعاتها، فأول هذه الآداب هي الإخلاص لله سبحانه وتعالى في النصيحة. الإخلاص لله تعالى مطلوب في جميع الأعمال، وفي أمر النصيحة بالذات يتأكد الحث على الإخلاص فيها، لأنها كثيرا ما يصاحبها حظ للنفس، وتخرج من ممن يدعي أنه ناصح وهو في حقيقته يريد الشماتة أو التعيير أو إشعار المنصوح أنه قد اطلع على عيبه. فإذا كان هذا هو القصد فإنها لا تكون نصيحة، وإنما تكون شماتة وتعييرا. ومن عير أخاه بذنب، ورد في بعض الآثار أنه من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله، وجاء في الآثار أيضا: لا تشمت بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. فعلى المسلم ألا يشمت بأخيه، ولا يكون قصده التعالي على أخيه المسلم، أو أن يسيء إليه بأنه قد اطلع على عيبه فيعيره به ويشمت فيه، فإن هذه لا تكون نصيحة، وبالها وضررها كبير على من يفعل ذلك، ولا تلقى أذنا صاغية. فلا بد أن يكون القصد هو الإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى، وإرادة الخير بالمنصوح، وأنه يريد له الخير ويريد أن يكمله ويريد منه أن يصلح ما لديه من الخطأ أو من النقص. فهذا من أهم آداب النصيحة. ثم كذلك الأدب الثاني هو أن تكون سرا بين الناصح والمنصوح، لأن النصيحة إذا كانت بين الناس فهي تعيير وليست نصيحة، فإنها تعيير له وليست نصيحة، وإنما تكون النصيحة سرا فيما بينك وبين المنصوح، إلا في حالة ذكرها العلماء، وهي أن يكون المنكر قد أعلن به صاحبه وجهر به ودعا الناس إليه ويخشى أن يقتدي به الناس فيه، فحينئذ لا مانع أن ينصح جهرا بغرض الإنكار عليه ومنع الناس من الاقتداء به، طالما هو يجهر بهذا المنكر ويباهي به ويدعو إليه ويخشى اقتداء الناس به. لكن فيما عدا ذلك، إذا كان صاحبك قد زل أو أخطأ في شيء وهو يسعى إلى الستر على نفسه ولا يدعو إليه ولا يجاهر به، فتكون النصيحة سرا. وجاء عن الإمام الشافعي رحمه الله قال: تعمدني بنصحك في انفراد، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التعيير لا أرضى استماعه. تعمدني بنصحك في انفراد، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التعيير لا أرضى استماعه. فتكون النصيحة سرا فيما بينك وبين المنصوح. ثم كذلك أن يسلك الناصح أفضل الطرق والوسائل، فإذا كان بالإمكان أنه لا يواجه الإنسان بما يكره، وإنما يقول بعض الناس يفعل كذا وكذا، وكأنه يتكلم عن غيره، ولا تشعر صاحبك أنك اطلعت على خطأي فتبلغه ما تريد بشكل غير مباشر. ويمكن أن تكون النصيحة بإهداء كتاب أو إرشاده إلى محاضرة صوتية ونحو ذلك، فيها إرشاد إلى ما تريد أن تقوله بشكل غير مباشر حتى لا تحرجه. ثم إن النصيحة هي الأمر المشروع في تقويم الأخطاء والعيوب التي تقع في المجتمع المسلم، والبديل السيء المنهي عنه المذموم للنصيحة هو الغيبة والنميمة. والناس عندما تركوا النصيحة اتجهوا إلى الغيبة والنميمة، فالمفترض أنه إذا أخطأ أخوك المسلم أن تنصحه فيما بينك وبينه، وأن توجه الكلام لصاحب الشأن مباشرة سرا فيما بينك وبينه، لكن الناس لا يفعلون ذلك، ويترك صاحب الشأن يكون آخر من يعلم، ويبدأ يتحدث عنه في غيابه إذا اطلع على عيب لأخيه المسلم، فبدلا من أن ينصحه يذهب إلى الآخرين ويقول فلان فعل كذا وكذا ويغتابه، والناس يأخذون هذه الغيبة ويذكرونها لمن قيلت فيه، فتكون نميمة ويقع الفساد بين الناس بسبب ذلك. فالغيبة والنميمة من كبائر الذنوب ومنكرات الأعمال، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، وقال عليه الصلاة والسلام مررت ليلة أسري بي بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال الذين يقعون في أعراض الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء هم أهل الغيبة. وقال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، اللهم آمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.